الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام، لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، فبإذن الله عز وجل إذا تغيرت الساعة الخميس القادم إن شاء الله هيبقى الدرس الحد الجاي بعد صلاة العشاء. هتتغير اللي بعد القادم؟ خلاص، أيما تغيرت الساعة فالحد اللي بعدها هيبقى بعد العشاء. أول ما تتغير الحد اللي بعدها بعد العشاء. خلاص، يبقى احنا الحد الجاي إن شاء الله زي ما احنا بعد المغرب بإذن الله تعالى. كنت عايز أنبه على آية سمعتها في صلاة المغرب، وقول الله عز وجل في سورة الأنعام، يعني آيات من الآيات العجيبة جدا في القرآن. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو ترى إذ وقفوا على النار، ها الندم بقى والحسرة، ناس شافت النار بعينيها وشافوش النار كده من أول الآخر، ده شافوا موت وشافوا قبر وعذاب في القبر، وشافوا بعث ونفخ في الصور، نفخ في الصور وبعث وحشر، ها موت ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. شافوا كل ده، وفي آخر حاجة شافوا إيه؟ شافوا النار. كل الأهوال دي في الآخر شافوا النار. بيقولوا إيه بعد ما شافوا كل ده؟ بيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يوم ربنا يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يا ربي، مع والله يا إخواني أقسم بالله في غاية العجب اللي بيتأمل الآية دي، أنا كل ما عد على الآية دي لازم أقف. بعد ما شافوا كل ده الكفار، هو ربك وأصدق الصادقين سبحانه وبحمده بيخبر إن هم لو رجعوا بعد كل الأهوال دي، لو رجعوا للدنيا تاني هيعملوا إيه؟ مش هم بيقولوا هنكون من المؤمنين؟ ربنا بيقول لا، مش هيكونوا منه، هم مكذبين. الكلام اللي قالوه ده كله كلام كده، مش هيحصل. امال هيبقوا يا رب؟ هيكونوا من الكافرين برضو. يا بعد ما شافوا الموت والقبر والعذاب والنفخ والبعث والنار قدامهم راي عين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ايه لعادوا. سبحانك يا رب، سبحانك. إن في يونس، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، إن الذين لا يؤمنون بآياتنا إيه؟ إن الذين لا يؤمنون إيه؟ بآيات الله. ذكروني بالآية يا جماعة. لو إيه؟ في يونس. إن الذين إيه؟ حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أخذت بالك من الكلام في السورة؟ إن الذين حقت عليهم كلمة رب الكفار يعني لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لو ربنا بعث آيات الرسل كلها على إيد رسول واحد يعني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو ربنا أرسل إليه كل يعني كل المعجزات حصلت قدامهم، إيه اللي هيحصل؟ مش هيؤمن. بقولك ولو جاءتهم إيه؟ كل آية، ما فيش آية سبناها إلا وجات قدامهم، زي ما حصل حقيقة. ورينا، قالوا له كده في البخاري، ورينا آية عايزين تشوفوا إيه؟ يعني شق لنا القمر ده نصفين، فراح دعا ربنا فشقه نصفين، وبعدين بعد ما التأم إيه اللي حصل؟ هذه آية مش دي آية؟ قالوا إيه؟ سحرنا محمد، هتبالك أنت؟ مش هيؤمنوا، دي ناس مش هتؤمن. لذلك الله سبحانه وبحمده شرع من حكمته حاجة اسمها العقوبة. ليه شرع العقوبة؟ في ناس كده يا إخواني والله لو تليت عليه القرآن ده عشرات الآلاف بل ملايين المرات هو لا يهتدي، هو مش هيهتدي لو جيت سجنته وهو بيسرق. في ناس كده، مش بقول كل الناس، بس في ناس كده ربنا يعلم بما في قلوب بما في قلوبها. سرق، دخل السجن، طلع سرق يا ابني، وقعدوا مع ناس كويسه ودكاتره نفسيين وجابوا له شيوخ في السجن. والله لو عملت ايه؟ لو عملت ايه؟ ان الله عز وجل يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران، يعني بالحكمه والموعظه الحسنه. في ناس ابدا ابدا ما تجيش ابدا بالقران. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حتى دي مش معناه ان هم هيؤمنوا، يعني عايز اقول لك ان هو مش هيؤمنوا لغاية ما يخشوا النار، خلاص هي نهايتهم لازم تبقى في النار. لذلك عاب عليهم الناس اللي مش مؤمنة دي، قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا هتؤمنوا امتى؟ مش هنؤمن، مش انت بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى سيأخذنا بعذاب؟ ها هات العذاب، خلي ربنا ينزل علينا العذاب. قال الله عز وجل لهم ايه؟ ثم اذا ما وقع امنتم به، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ العذاب وقع عليكم، هتؤمن امتى؟ من قمة الغباء والتخلف ان انت هتستنى ان انت تؤمن امتى؟ لما العذاب يقع عليك. هذا أقول لك أنا إن شاء الله إن شاء الله هتوب، إن شاء الله هصلي، إن شاء الله هحج، إن شاء الله هعتمر، ها بإذن الله. وهو ما بيركعش ركعة ومعاه فلوس مش عايز يحج ولا يعتمر ومش رافض. إمتى طيب فيما بعد؟ إمتى؟ لما تحضرك السكرات وتجد نفسك عند الموت، ساعتها هتروح تعتمر؟ إيه الغباء ده؟ ساعتها هتروح أنا كما قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال كده في الصدق، قال تصدق قبل أن خير الصدقة من كان إيه؟ لا مش من كان عذار غنى. اللهم ذكرني يا رب هذا الحديث. أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. النبي بيقول كده بيعقب على هؤلاء اللي مخبي الفلوس وحطيتها وهبقى اتصدق وهو شحيح النفس. يا عم تصدق وانت عندك شح في الدنيا وفي صحتك، صحيح شحيح ان كل انسان جوه شح، والانسان اللي هو ربنا هديه هو اللي بيحارب ايه؟ بيحارب الشح ده، خدت بالك انت؟ فانت صحيح شحيح تأمل الغنى، بتأمل ان ربنا يغنيك، وبتخشى الفقر، ولا تنظر حتى إذا بلغت الحلقوم. إمتى؟ خلاص بلغت، هتقول الحق الحق ادي فلان ده كان ليه عندي فلوس، واعمل لي هنا كولدير مية، وروح اتصدق للجماعة الفقراء اللي مش عارف فين. هو بيطلع في الروح، ممكن تقولها وممكن ما تقولهاش، لأن ساعة الموت الله أعلم، في ناس بتطول وفي ناس إيه؟ وفي ناس على طول خلاص يا طب ساكت، عبال ما روحنا مستشفى في الطريق مات، ما لحقش يقول أي حاجة خالص ولا يوصل أي حاجة خالص. فسبحان الملك العظيم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إيه؟ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كذبين والله، أبدا ما هيؤمنوا أبدا، كما قال الله وكذبهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا للدنيا يعني لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحانك يا رب سبحان. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. طبعا الإمام النووي اللي مبوب بالباب ده ممن ذهب إلى أنها فرض كفاية أو سنة على قول المختار عندهم عند الشافعي. وقد تكلمنا في صلاة الجماعة كثيرا كلكم كنتم معايا. الرجع عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية أنها سنة مؤكدة. خلاص درس كامل تكلمنا فيه عن صلاة الجماعة مش هعيد الكلام تاني. ده قول الجمهور خلافا لأبي داود لداود الظاهري والإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي خلافا لهؤلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. والجزء اللي هي الدرجة الجزء اللي هو إيه؟ الدرجة. تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة. طبعا في رواية 27. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يعني الرواية دي مش جايبة العصر بس طبعا الرواية جايبة العصر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخمس وعشرين جزءا. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفز. أغلب الروايات يا جماعة 25 إلا أني لا أنكر روايات 27 في الصحيحين لكن الأغلب كما سمعتم 25. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. طبعا لفظة الأفضلية من أدل الأدلة عند الجمهور دلالة يعني على إيه؟ على سنيتها. لأن ما فيش حاجة تبقى أفضل من حاجة إلا لو كان الاثنين فيهم الفضل. 25 درجة يعني 25 حسنة الدرجة إيه؟ وأنت ثواني بس معلش يا حمزة عشان دي حاجة مهمة. أنت حاطط نعناع يا ابني هو فين؟ أنت حاطط نعناع يا ابني في الشاي ده؟ فتلة فيها نعناع؟ ها؟ بالنعناع؟ لا اشرب الشاي ده عشان حسن مش بشرب شاي. عايش انا مؤاخذة يا جماعة. انا قاعد مع اهلي والله مش درس ولا حاجة. احنا قاعدين انا قاعد مع اهلي. ها؟ اشربها اشربها. قول يا شيخ. الدرجة اللي هي درجة. درجة يعني شفت درجات بتاعت الجنة؟ الجنة درجات واحد درجاته أعلى من درجته. أنت مثلا في امتحان جبت 50 من 100 واحد تاني جاب 75 من 100 واحد تاني جاب 90 من 100 درجات. أنت فزت بدرجات أعلى وممكن تقول حسنات وممكن تسميها حسنات. وخد بالك يا جماعة خد بالكم النقطة مهمة جدا. بقول لك الجنة درجات والنار ها؟ بسم الله ما شاء الله كلكم حافظين. يعني ما ينفعش يبقى النار درجات. ما ينفعش النار تبقى درجات. طب ما ربنا أطلق عليها كلمة درجات النار. قرأت سورة الأنعام يقول لك يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ساعدوني عشان أنا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ولكل درجات بيتكلم عن أهل الجنة وأهل النار، وبعد كده قال عنهم إيه؟ كلم عن الاثنين، قال ولكل إيه؟ ولكل درجات مما عملوا. يعني الأهل الجنة درجات ولأهل النار درجات، خد بالك. بس العلماء عشان يفصلوا يعني الخفاء فقال لك دي درجات ودي تركات كافي. يعني زي الجماعة اللي نازلين لك بوست كبير قوي بيتكلم فيه عن إيه؟ عن مسواه. كلمة مسواه، يقول لك كلمة مسواه خطأ تقال على الميت إن ده مسواه، لأن كلمة المسوى هذه لا تعني إلا النار، وجاب لك كل آيات القرآنية اللي بتدل إن كلمة مسوى دي لم تذكر إلا في سياق الإيه؟ الكلام عن النار والكافرين، ولا يجوز نقولها عن الميت أبدا. وجايب لك فتوى للشيخ الألباني إن هو قال لك هذا كفر لفظي إذا قال الإنسان مسواه الأخير، وخلطين الحابل بالإيه؟ بالنابل، كله مع بعض كده في جملة واحدة. الأخ بيستفتيني فقلت له صلي على النبي، طلع كده فتوى الشيخ الألباني، الشيخ ما بيتكلمش على كلمة مسواه زي ما أنت بتكتب البوست ده كله، تمام؟ بص كده هو منقول، يعني الأخ جايبه لي بيقول لي إيه رأيك الكلام؟ الكلام كله على كلمة مسواه اركنها على جنب، وكلمة فتوى الشيخ الألباني اللي هي مسواه الأخير دي لا يجوز شرعاً، لأن القبر مش مسوانا الأخير. الشيخ بيتكلم من الناحية دي، القبر ده مش مسوانا الأخير. إحنا مسوانا الأخير إن شاء الله فين؟ في الجنة، خدت بالك؟ لكن كلمة مثوى لفظاً بتيجي لأهل النار فقط وللكافرين فقط؟ لا لا مش كده، ممكن تكون ما ذكرتش في القرآن غير لجهنم أو لأهل النار، لكن مش معناها كده في اللغة خالص. بيطلق على الجنة إن هي مثوى المؤمنين عادي، يقولك مأوى الجنة تقال مأوى، هو كاتب كده، والنار تقال مثوى، ولا يقال للنار مأوى وللجنة مسوى، العكس ما يتقالش كده أبدا. ليه يا عم؟ ما قال فإن الجحيم هي، وقال وإن فإن الجنة هي، أهو قال على الجنة مأوى هو ولا ما قالش؟ قال مأوى عادي جدا. وقال في يوسف وأكرمي مثواه، أهو كلمة مثواه جت في الإكرامة ولا جت في الإهانة؟ جت فين يا أخواني؟ في الإكرامة. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني كلمة مسواه جت في الخير اهي، وجت في العمل الطيب اهو، وجت في الإكرام اهي. فلا في ناس بتقعد ايه يعني يخترعوا زي اختراعات كده، بعض الناس يجيب لك اختراعات في العدد، مش عارف صورة ايه نقص منها كم رقم زود عليها كم رقم. يا عم انت ايه اللي احنا استفدناه من اللي انت بتعمله ده؟ يا سلام، والله ما عارف اشكرك ازاي. انت اللي اديته دي صح؟ جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لعم سيد. انا بحب طبعا عم سيد في الله، عشان كده دايما بدعي له. طب بحبكم كلكم في الله والله، جميعكم والله العظيم، والله على ما اقوله شهيد، مش انا بس بمزح يعني. بحب عم عادل طبعا، يعني شيخ المجاهدين في السويس عم عادل. احنا وصلنا فين يا جماعه؟ صلاة، لا خلاص بقى مسواه ايه؟ صلاة مع الإمام أفضل، ولفظ الأفضلية بيقتضي دايما إن في فاضل وفي مفضول، بس الاتنين فيهم ايه؟ جزاك الله خير شيخ مدحت، الاتنين فيهم ايه؟ الاتنين فيهم فضل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا الاثنين مين افضل من مين؟ المجاهدين افضل ولا القاعدين؟ المجاهدين. لكن هل نقول معنى ان المجاهدين افضل يبقى القاعدين دول يروحوا في 60,000 مش عارف ايه؟ لا، عشان ربنا يبين لك ويفهمك وما يسيبش الايه كده. قال ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. ها، لا يستوي ايه؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا إيه؟ وإيه؟ وكلا وعد الله الحسنى. وأنتوا مش حافظين الآيات ولا إيه يا جماعة؟ أنا معايا ما شاء الله أغلب اللي قاعدين قدامي خاتمين القرآن أهو، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في عمرك. فالاتنين فيهم فضل، بس في حد أفضل من حد. فده لفظ التفضيل ده بيقول لك إيه؟ تفضل صلاة الجميع صلاة الفز، يبقى الاتنين فيهم فضل، بس الجميع أفضل من الفرض، ده اللي اتكلم فيه الجمهور، وهيجي لك دلوقتي أحاديث الجمهور هقول لك رد الجمهور عليها إيه. صلاة الرجل في الجماعة، حديث ابن عمر، تزيد على صلاته وحده 27 درجة، 24. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، اللي هي إيه؟ صلاة الجماعة، ما تقولش الصلاة وخلاص، صلاة الجماعة. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ده في قال لك الحديث طبعا، الكلام كلام علماء مش كلام أنا خالص. يا جماعة عايز أنبه على حتة صغيرة، معلش، بعض الإخوة ممكن يجد في نفسه إن محمد أبو همام تكلم في مسألة فقهية بخلاف ما يعتقد أو يحب أو يميل هو، خدت بالك أنت، ويقوم زعلان جوه نفسه من الراجل ده، وياخد في خطره ويعني يتكلم كلام. لا لا، أنت لازم يبقى صدرك مفتوح للفقه، بمعنى أنا قاعد قدامك، هل أنا لا أخطئ أو أصيب بنسبة 100%؟ ده الشافعي ما عملهاش، ده ابن حنبل ما عملهاش، ها؟ ده الأئمة العظام الكبار ما فيش حد فيهم كان صح 100% في المسائل الفقهية. إحنا بنشيل في نفوسنا من ناحية الإمام الشافعي، ها؟ بنشيل في نفوسنا في قلوبنا من ناحية الإمام أحمد، مش بنشيل. فبالتالي أنا قاعد قدامك يقينا بنسبة بقى 1,000,000%، أنا مش هبقى صح 100% معايا؟ يستحيل. ليه؟ أنا بشر، أنا بكلمك باجتهاد اللي أنا شايفه صح، اللي هو قريبا من الدليل، وجهة نظر أنا، اجتهاد أنا، خلاص؟ أنا بقى أصبت في وجهة نظري دي، أنا ليه أجري عند الله أجرين. لو أنا أخطأت في وجهة نظري دي، أنا ليه عند الله أجر واحد، يعني أنا كده كده مأجور في اجتهادي، خلاص؟ وأي حد بيجتهد من طلبة العلم، أي حد بيجتهد من طلبة العلم هو ليه إيه؟ يا إما أجر يا إما أجرين، يعني كده كده مأجور. فأنت بقى ما تشيلش في نفسك وتقول لنفسك إيه بقى؟ أخطأ في مسألة، إيه المشكلة؟ ممكن يكون جنابه الصواب في المسألة دي، إيه المشكلة؟ لكن الرجل لما تقول لابن حجر العسقلاني مثلا تكلم في باب الأسماء والصفات بما لا يعني إيه يتكلم بها أهل السنة والجماعة، هو الإمام النووي، خدت بالك ولا خلي بالك من ابن حجر والنووي؟ بس مع ذا قالوا ده إمام كبير جدا من أئمة أهل السنة والجماعة، واللي هو خاض فيه ده يعني عايز أقول لك نقطة في بحره، نقطة فين؟ نقطة في بحر الإمام لا ترى أصلا، خلي بالك منها، بس في بحر حسناته وعلمه وفضله على الناس لا ترى هذه النقطة أصلا، خدت بالك أنت؟ فأي حد بيتكلم في طلب العلم يعني بيبتغي وجه الله عز وجل، خد منه، ولو رأيت ان في بعض الاراء لا تكرهه ولا تترك باقي المسائل الفقهيه او الدين، خد بالك انت، مش معنى ان الامام الشافعي خالفته في مساله مسالتين 10 مسائل يبقى سيب بقيت كل اجتهاده، لا خلاص الراجل ده ما يلزمنيش، لا خالص، ما فيش حد بيعمل كده من طلبه العلم، احنا بناخد من الامام وبنرد على الامام وشيخنا فوق دماغنا الامام، خدت بالك، خليك كده ايه دماغك متفتحه مع طلب العلم ومع الفقه، وخلي صدرك واسع. شفت انا بكلمك كده عشان شفت في الناس في المسجد هنا شاي بتاعه بقى في ايه يا عم، عادي انا بخطأ والله، يعني انا بعترف لك ان انا بخطأ، مش همشي 100% صح، انا استحيل، على قد ما بقدر بجتهد وبقرب من الدليل بس. بقول ان بعض العلماء شافوا في كلمة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ان يجوز للرجل ان هو يخرج ويتخلف عن الجماعة لعذر، ده اللي شايف فرضية صلاة الجماعة. قال لك ليه؟ لان النبي كان هيسيب الامام يصلي بيهم وهو صلاة الجماعة شغالة يروح يحرق البيوت، قال له ده عذر، هيسيب صلاة الجماعة؟ قال لك لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس، أنا مش هصلي جماعة، النبي ها مش هصلي جماعة وهروح أحرق على الناس بيوتها، الناس بتتخلف عن الصلاة دي. مسألة حبيت بس أن أبدهك عليها. مسألة تانية في الحتة دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ولم يفعل. لأن الحديث ده من أقوى الأدلة اللي استدل بيها المجيبون لصلاة الجماعة منهم الحنابلة يعني على أن صلاة الجماعة فرض واجب، من أقوى الأدلة الحديث ده عندهم. لقد هممت، النبي كان هم إن هو يروح يحرق الناس في البيوت للدرجة دي. ليه؟ عشان بيصلي في بيوتهم ما بيصلوش في المسجد. الناس زمان يا جماعة مفيش حد ما كانش بيصلي. الصلاة اللي هو قاله صلاة العشاء، الحديث ده قاله في صلاة العشاء، ما فيش حد فيهم ما كانش بيصلي، حتى المنافقين كانوا بيصلوا. القصة كلها ان هم ما كانوش بيصلوا في المسجد. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا تلك صلاة المنافق يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم فينقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هو بيذكر ربنا قليلا، دي علامته المنافق. فلقد هممت أن آمر الرجل أن يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا. أيوة يا عم، أنت قلت لنا ده أقوى دليل، إيه الرد على الدليل ده؟ معلش ما لازم نتكلم بقى، إيه الرد على الدليل ده؟ الجمهور، مش أنا والله العظيم، الجمهور بيقولوا إن الحديث ده مؤول، النبي هم وما عملش، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحديث بيتكلم عن المنافقين والنبي بهذا الحديث لا يعني إلا أنه يحرق المنافقين مش المسلمين اللي ليهم أعذار أو اللي صلوا في بيتهم من غير عذر، بس هو مش منافق. وقالوا إنه يستحيل يكون في عهده صلى الله عليه وسلم صحابة يتخلفون عن الصلاة وراءه. هل تعقل إن حد من الصحابة رضوان الله عليهم اللي هو إسلامهم إسلام حسن، يعني إسلام الصحابة غير إسلامنا إحنا، إسلام الصحابة فوق، حد تتخيل إن حد فيهم يترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالص لا. ده هيجي لك حديث دلوقتي ابن مسعود بيقول إيه؟ ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. يعني بنص كلام ابن مسعود ما فيش حد بيتخلف عن صلاة الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، اللي بيتخلف مين؟ المنافقين. يبقى هو بيقصد بهذا الحديث مين؟ مش بيقصد يقول لك إن أي حد يتخلف عن صلاة الجماعة وجب أن يحرق، مش ده المعنى خالص. هو دماغه كلها بيتكلم، والسياق الحديث بيقول إن هو بيتكلم على المنافقين خصوصا في هذا الحديث. الرجال دول بيعني بيهم مين؟ المنافقين. ده رد الجمهور على الحديث دون فيما استدل به الحنابلة من أن الحديث دلالة على فرضيتها. فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم أو بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. في البخاري طبعا مش موجودة اللفظة دي هنا، أو مرمتين حسنتين لشهدها، هنا ما جابش مرمتين حسنتين. عظما بيقصد بيها حتة عظمة متعصى لحم، ياريت حتة عظمة فيها لحم. أو مرمتين حسنتين، شفت أنت الكوارع؟ كوارع، مش كوارع الجاموسة ولا البقرة. مش كوارع الجاموسة، ما بيعنيش بيها كوارع الجاموسة. مرمتين حسنتين دي بيعني بيها إيه؟ الكوارع بتاعة المعزة، رجل المعزة. تخيل رجل المعزة. لو قالوا له تعالى خدهم لحقارة هذا الإنسان هيجري وراء يلهس وراء إيه؟ وراء الدنيا. حديث دايما كان الجماعة اللي بيتكلموا عن صلاة الجماعة، طبعا جزاهم الله خيرا، أنا من نفسي كنت تكلمت بهذا الكلام كثيرا، ولو رجعت هعود وهتكلم تاني. كانوا بيقولوا إيه في تعليقا على الحديث؟ لو قلت للناس أهل الدنيا اللي ما بيصلوش الفجر في جماعة، تعالوا يا جماعة وكل واحد هيخش المسجد هياخد 100 جنيه، هياخد 200 جنيه، ولو جاب ابنه كل عيل من عياله هياخد 100 جنيه أو 200 جنيه، هتلاقي المسجد ماله؟ والله ما هتلاقي فيه نفس. لو قلت كده في واحد واقف على باب المسجد في صلاة الفجر كل يوم، اللي بيخش صلاة الفجر بياخد ايه؟ 100 أو 200، هتلاقي المسجد فيه نفس؟ ده اللي النبي بيقوله صلى الله عليه وسلم. لو يجد أحدهم عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. قلت تعالى خد حاجه كده من يعني من لعاع الدنيا هيجري على طول جري. ان اثقل صلاه على المنافقين اهو ده حديث دليل على انه بيتكلم على ايه على المنافقين خاصه مش حد من اصحابه بيتخلف. ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا حبوا. يعني ايه لو حبوا؟ دلاله على انه هو مريض جدا جدا ومش قادر ينزل من السرير. ولو عرف الفضل ده هيعمل ايه؟ هينزل من على السرير مش قادر يمشي على رجله، هيقعد يسحب كده زي ما العسكري بيسحب في الجيش كده لغايه ما يوصل فين. تخيل صعوبه الموقف من بيته لغايه المسجد وهو بيسحب على صدره كده. ده فقط عشان هو عرف ايه فضل صلاه العشاء فقط. ولو يعلمون ما فيهما من الاجر يعني لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث مشهور. لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعد لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. روايات وخلاف في الألفاظ الروايات، لكن كله في الآخر بمعنى إيه؟ بمعنى شفت أقرأ كده الحديث ده؟ أقرأ تاني الحديث ده معلش سامحوني عايز أقرأ الحديث ده تاني. بص كده الرواية. لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها صلى الله عليه وسلم. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ده حديث تاني في صلاة الجمعة خاص بالجمعة. الجمعة بقى ما فيهاش كلام، الجمعة بقى ما فيهاش خلاف. الجمعة تلاقيها من الأشياء التي أجمع عليها المسلمون، لا يجوز لمسلم عاقل بالغ مقيم صحيح التخلف عن صلاة الجمعة. أقول تاني، لا يجوز لمسلم بالغ عاقل مقيم صحيح التخلف عن صلاة الجمعة. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. وكلمة يجب دي أنا مستعجب ليها جدا، إن الإمام هنا يعني دي كلمة دي فيها نظر معقبة على الإمام، ما كانش مفروض يكتب كلمة يجب لأن هو نفسه شايف أنه لا يجب. معايا يا جماعة؟ هو نفسه شايف أنها لا تجب. يقول لك يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. جايب حديث طبعا الأعمى اللي هو ابن أم مكتوم. حديث أبي هريرة قال أتى النبي رجل صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. عايز بس اقف مع اخويا الشيخ خاني وقفه في جمله في الحديث ده معلش ركز كده معانا يا شيخ خاني. بص الكلام ده، وعايزك انا بحيلك على شرح الامام النووي لهذا الحديث في لفظه ثم رخص له فرخص له. ماشي؟ هتقرأ في الحتة دي عند الإمام النووي إن هو نقل إن جمهور العلماء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له اجتهاد. مش احنا اختلفنا قبل كده في النقطة دي؟ أنا فاكر كويس على فكرة، أنا لا أنسى. العلماء طبعا الموضوع في خلاف، أنا لا أنكر، يعني أنا لا أقول هذا الكلام من باب أنا لا، بس أنا عايز أقول لك إن الموضوع في خلاف، وكلام الجمهور على إن النبي له مساحة من الاجتهاد، رخص له. ثم عاد فقال هل تسمع نداء؟ قال لك هل تسمع نداء التانية دي هي اجتهاده مش الأولانية. وبعضهم قال لك لا ده الأولانية هي اجتهاده اللي هو رخص له. ثم أتاه جبريل فلم يرخص فقال أتسمع نداء فأجب. هم مختلفين أنهي فيهم الاجتهاد النبي. المهم إن النبي في الحديث ده ماله اجتهد صلى الله عليه وسلم، خلاص. ودي مسألة معروفة طبعا احنا اتكلمنا فيها كتير جدا، معروفة مشهورة جدا بين العلماء، وعمدة الأحاديث في المسألة دي حديث الحج. حديث الحج قال أكل عام يا رسول الله فسكت، أكل عام يا رسول الله فسكت، أكل عام يا رسول الله فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. عارفين حديث طبعا مشهور في صحيح الإمام مسلم، ذروني إيه ما تركتكم، اللي أنا أسيبه ما اتكلمش فيه ما حدش يسألني فيه. لذلك الصحابة كانوا بيخافوا قوي إن هم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسألوش أبدا عن أي حاجة صلى الله عليه وسلم. فده من ضمن عمدة الأحاديث في مسألة الاجتهاد ولا ملوش اجتهاد. قال لهم بصريح العبارة أنا لو قلت نعم هيحصل إيه؟ وجبت ولا ما استطعت. وفي حديث قيام الليل قعد في بيته، إيه كان غيته إيه وكان قصده إيه وكان نيته إيه؟ كان نيته إن صلاة التراويح لا تفرض على الأمة، ولم تفرض فعلا، مساحة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، كان مساحة. خلافا لبعضهم، أنا لا أقول أدعي هذا القول قول كل العلماء، لا، علماء قالوا لا مالوش مساحة من الاجتهاد، كما قال الأخ الشيخ هاني، ما علماء كتير قالوا كده مالوش مساحة من الاجتهاد، والتشريع كله بتاع ربنا. لكن المسألة مسألة إيه؟ مسألة خلافية. معلش ننظر تاني النظر في الحديث يا جماعة. قال إنه ليس لي قائد. هو قالك أتى النبي رجل أعمى. مين الأعمى ده؟ ابن أم مكتوم، خلاص؟ اللي كان بيأذي للنبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى هو. قال إنه ليس لي قائد يقودني. رقم واحد، هنعيد الجملة دي تاني بفايدة تاني إن شاء الله ربنا يذكرنيها إن شاء الله، بس خد الفايدة الأولانية. رقم واحد، هل هذا عذر شرعي أم مش عذر أصلا؟ لو جينا اتكلمنا بقى على عذر من غير ما يستأذن النبي، هل هذا عذر ولا ليس عذر؟ أصلا شرعا ليس على الأعمى حرج، هو عذر شرعي مش محتاج يستأذن النبي فيه. هو له أن يصلي في بيتي طيلة حياتي بدون استئذان، لأن معاه إيه؟ معاه عذر شرعي، أعمى، ليس على الأعمى حرج. طيب السؤال بيجيب سؤال، أمال إيه اللي خلاه يروح للنبي ويستأذنه طالما هو ده عذر شرعي وهو عارف كده؟ قال لك لأنه عايز ياخد أجر الجماعة وهو بيصلي في البيت. فهمت حاجة؟ عايز ياخد 25 درجة وهو بيصلي فين؟ هو ده الموضوع، هو ده المحك، هو ده الموضوع اللي رايح عشانه أصلا. لكن هو كده كده العلماء قالوا كده كده هو أعمى وليه إيه؟ وليه عذره. بدليل إيه؟ دليل عدبان بن مالك. ما كان عدبان بن مالك كان راجل أعمى في صحيح البخاري، حديث محمود بن الربيع. عدبان بن مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. الكلام خلصان ما بيستأذنوش، راجل أعمى فأنا بصلي في بيتي، أنا عايزك بس فقط تيجي عندي في البيت وتصلي في مكان معين في زاوية معينة، أخذ البركة بتاعت المكان ده أتخذه مصلى، يبقى ده إيه؟ ده مكان صلاتي في البيت، الصلوات كلها الفريضة والجماعات بس عشان بركتك تحل في البيت وتحل في المكان، وأجي كل ما أجي أسجد واركع أفتكر المكان ده إيه؟ سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ متفقين؟ المهم إن هو كان راح يستأذنه في صلاة الجماعة؟ لا لا خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم راح له هو وسيدنا أبو بكر، وقعدوا قعدة حلوة مع بعض، وحط للنبي صلى الله عليه وسلم حط له أكل وأكل وحكوا، وذكروا مالك بن الدخيش، حديث حديث كبير في البخاري. الشاهد من الحديث ايه؟ انه اعمى وبيصلي في بيته وما ما استاذنش من النبي له عذره. طب ده ان ده اللي يدل على ان الحديث ده ماله يا اخواني، على ان الحديث ده بيتكلم في عايز الاجر بتاع صلاه الجماعه وهو فين؟ اه انت لا الله ينور عليك مش راح يستاذنه كاستئذان ان انا لا هو كده كده راجل ليه عذره. انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. حس منه النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقدر يجي. خد بالك النبي بيفتي كل واحد على حسب إيه؟ على حسب حاله. لما حس منه أن هو يقدر يجي قال له إيه؟ قال له الأفضل ليك تيجي، مش ان هو يجي فرضا عليه، لا لا، هو قال له من باب ان الافضل ليك طالما انت بتسمع نزاع انا بحيلك الى الافضل. النبي كان دايما كده مع اصحابه بيحيل اصحابه الى الافضل، مش قصه ان هو هياخد اسم لو ترك، لا خالص، بس هو عايز معالي الامور، وهو نفسه اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كده ايه يعني انظر الى معالي الامور لا تنظر الى سفاسفها، معالي الأمور. فدائما يأخذهم نعمة، يقول سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صلاة الضحى، ونوم من على وتر، وأن إيه التالتة إيه؟ وصيام ثلاثة أيام. جزاكم الله خير. هل التلات حاجات اللي قالهم سيدنا أبو هريرة دول اللي النبي وصى بيهم وصى ما على طول على طول الخط ما تسيبهمش، ها؟ تحس ان الوصيه دي وصيه واجبه. النبي وصاني فانا يستحيل اترك. طب النبي وصاه بواجب ولا بسنه؟ فهمتي انت فاهمني انا عايز اقول ايه؟ النبي لما بيتكلم الاعمى رضي الله عنه بيوصيه بالافضل، مش بيقول له ان هو ده فرض عليك لو ما جيتش هتقسم، مش هو ده المعنى خالص. المعنى ان هو بيحيله على معالي الامور، تعالى عشان ده ايه؟ افضل لك، خير لك. الله ينور عليك. المرأة التي كانت تسرع يعني قال لها إن شئت دعوت الله لك، بس أنا عايز لك الأفضل، خلي معاكي هذا الجن. كانت ملبوسة. خلاص الأذان، خلي معاكي خير لك، تدخلي بالجنة بهذا البلاء، تصبري ولك الجنة ولا أدعو الله لك فيشفيك. قالت لا أصبر، وهي كمان نصح لا أصبر ولكني أتكشف. فالنبي اختار لها ايه؟ الاعلى، الاعلى في الجنه، مع ان كان قادر يدعي لها والموضوع انتهى. وعلى فكره هتخش الجنه برضه، هتخش الجنه على فكره، بس هي عايزه ايه؟ عايزه الدرجه الاعلى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. باب صلاه الجماعه من سنن الهدى. عن ابي الاحوص قال عبد الله يعني ابن مسعود: لقد رايتنا وما تخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. سنن الهدى، من سنن الهدى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة. والله يا إخواني دائما وأبدا تدخل المساجد، أنت لا تعرف أهل الخير إلا في المسجد. دائما شوف حكمة ربنا سبحانه وبحمده، تعرف دائما الرجل أهل فيه خير جوه قلبه ولا ما فيش خير من خلال المسجد. راجل ملازم للصلوات تلاقيه دايما في الصف الاول في الصف الثاني، تلاقيه معاك دائما. اعلم جيدا يقينا ان الراجل ده قلبه فيه، بالذات في الزمن ده، الزمن ده اللي يعني قلت فيه الامانه وقلت فيه العفه وقلت فيه الزمن ده، عايز تعرف فين اهل الخير خش المسجد. الناس اللي تايهه عن زوج صالح لبناتها تايهين عن المساجد اصلا، ودايما يقول لك جوزت البيت ومش عارف طلع سألنا عنه سألنا عنه وبعد ما سألنا عنه طلع مش عارف في ايه وفي ايه وفي بلاوي. يحكي لك بلاوي تبالك. انا مش بقول ولا بدعي ان 1000000% او 100% من اهل المساجد ما فيهمش اخطاء، لا طبعا فيه، بس عايز تاخد انسان يعني نبيل الاخطاء اللي عنده تتعد، اخطاءه تمشي، خده من المسجد معايا. غير كده بقى ما تسالش. الرجاله في المساجد هو ربنا قال كده، ها رجال لا تلهيهم ايه تجارة ولا بيع، ربنا سماهم رجال، دول اللي بيعمروا مساجد الله. خدوا كده الله العظيم. تاني الانسان الفاطن الناصح اللي يجيب اللي زوج لبنته ويجي الشاب يحسبه على خير، مش محتاج اسال عنه، انا عارفه خبزه وعجنه، ده معايا على طول فين المسجد، وصاحبي وبيحكي معايا وبقالنا سنين عشرة مع بعض، خدت بالك انت، واعرفه كويس جدا. ها يعرض عليه بنته، تعالى انا عايز اجوزك انا عندي بنت، ايه المشكله؟ ما ده دي السنه، دي السنه وعملها سيدنا عمر بن الخطاب وعملها الصالحون قبلنا. هتجد رجل، هتلاقي بنتك مستريحه مع رجل، ورجل من خلال المسجد ده فيه رجال. انسان الهدى من سنه ربنا سبحانه وتعالى ومن هدي ربنا سبحانه وتعالى لينا، اللي احنا خلانا نجتمع مع بعض 5 مرات في اليوم الواحد في جماعة، شايفين بعض دائما وأبدا. يا راجل في ناس ساكنة معايا في نفس البيت والله ما أعرف عنها حاجة، ممكن أقعد سنة سنتين ثلاثة في المسكن اللي أنا ساكن فيه وعشر سنين وتتفاجئ إن ده جارك، صح ولا غلط؟ والله تتفاجئ إن هو جارك. طب أنا ما أعرفش إن أنت جاري ليه؟ أنت ما تروح المسجد ما بتشوفوش ما بيصليش، بتروح المسجد ما بتصليش. في ناس انا في المسجد هنا اعرفها مش ساكنه الناحيه دي خالص، ساكنه الناحيه دي ناحيه احمد عبد، انا ما اعرفش هو ساكن فين، بس انا اعرف ان هو جاري من خلال ايه، بيصلي معايا في المسجد وعارفه عز المعرفه والله وبحبه في الله سبحان الملك العظيم. شفت القيمه؟ انت حاسس بالقيمه دي؟ شفت القيمه؟ انا بجتمع معاه 5 مرات، عرفت اسمه وكلمته وكلمني وارتحنا لبعض واتصلنا بعض وخدنا تليفون وبقينا اكتر من اخوات، واللي ساكن جنبي في الشقه اللي جنبي والله ما اعرفه ولا اعرف اسمه ايه ولا ايه المشاكل اللي عنده، ولا هو متجوز ولا مطلق ولا ارمل ولا ما اعرفش عنه حاجه خالص. ليه ما اعرفش عنه حاجه؟ ما بصليش معايا، وانا مش هروح اخبط على بيته واقول له انت مين وساكن وبتعمل، لا خالص، لكن اقابله وابتسم في وجهه وصلى في صلاة، اسبوع في اسبوع، شهر في شهر، خلاص احنا احنا احنا عارفين بعض كويس جدا. لو غاب عني هروح اعوده، لو مرض هروح ازوره، ليه هتفقده؟ الراجل ده كان بيصلي معايا في المسجد راح فين؟ ما بيجيش ليه؟ اسال عنه بقى، اتصل بيه بقى ولا ايه؟ غير كده التاني لا اعرف رقمه ولا بشوفه ولا اعرف عنه اي حاجه خالص، ممكن يمرض ويموت واتفاجئ ان في جنازه. جنازة مين دي؟ دي جنازة واحد جارك كان ساكن جنبك هنا. ياه اسمه ايه طيب؟ انت قاعد بقالك كل ده في المكان وما تعرفش اسمه ايه؟ والله ما اعرف. من سنن الهدى والله العظيم. تاني خير الهدي هدي محمد، وفي رواية خير الهدى خير ايه؟ ماشي، انت تسمعها كل خطبة كده فوق المنبر يقولك ايه؟ خير الهدي هدي محمد. في رواية تانية في الحديث ده خير الهدى هدى محمد، إن من سنن الهدى، هذه الصلاة من سنن الهدى. ربنا فطر الناس على الاجتماعات هم يبقوا مجتمعين دائما وأبدا، دي فطرة ربنا فطر الناس عليها. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، مش الزوايا يعني، طالما مسجد بيقيم فيه الأذان ده ده ده ده مسجد، حتى لو فوق منه في بيت بيوت اسمه مسجد. وعنه رضي الله عنه، اللي هو مين؟ ها انتوا معايا؟ عبد الله بن مسعود قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ، طبعا الكلام مش كلام النبي، وبعضهم يقول لك الحديث ده ليه حكم الرفع. ليه؟ لأن ابن مسعود مش هقول الكلام ده من نفسه، كلام بيتكلم بيه عن غيبيات. بص كده الكلام اللي هو هيقوله مرتبط بإيه؟ بيوم القيامة، من سره أن يلقى الله غدا، غدا اللي هو إمتى؟ ها؟ يوم القيامة. لا زال الله عز وجل يقرب الساعة، وإن الساعة القريب، وإن الساعة لقريب، حتى جعلها كإيه؟ كغد. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ها؟ خلها بكرة الساعة. فبص بقولك إيه؟ من سره أن يلقى الله إيه؟ غدا، اللي هو فين؟ في القيامة. طب هو أهل ابن مسعود هيتكلم عن القيامة من عنديات نفسه؟ حد يعقل ده؟ أبدا طبعا. فيقولك الحديث ده ليه حكم إيه؟ حكم الرفع، كأنه بينقل عن النبي. وإن لم يقل قال رسول الله، وإن لم يقل قال رسول الله، بيبقى ياخد حكم الرفع. إن في حاجات كده ما ينفعش الصحابي يتكلم فيها من نفسه، حاجات خاصة ببكرة يوم القيامة لا يعلمها إلا نبي. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر، قبل ما أكمل بس الحديث، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. تخيل أن كل الناس خدت بقول الجمهور بأن صلاة الجماعة سنة، مش فرض كفاية ولا فرض، أن في قول أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. القول ده عند الشافعية. لو أن الناس كلها خدت أنها سنة وكل واحد صلى في بيته، ها؟ آه؟ حتى صلى. يا للوكسة يا والله، يا للوكسة، يا للنكبة، يا للفضيحة. إن في مسجد في كفر النجار، الكلام ده من حدود مثلا قول 17 سنة، قول يعني حدود 16-17 سنة، كان المؤذن يأذن ويقعد في الفجر ويقعد نص ساعة، والله العظيم يا إخوان، ويقفل المسجد ويروح يصلي في مسجد تاني بعد نص ساعة. إلى أين وصلنا يا إخوان؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله أنا لا أبرئ الحكام ولا المسؤولين عن عما نحن فيه من طامات تتبعها طامات، ولكن أصل المصيبة فين؟ فينا إحنا. أقسم بالله، أصل المصيبة فينا إحنا كشعوب، كشعب. ولك لما تشم من الشعب إن هو يا عم شرع إيه وبتنجان إيه، خد بالك كده، والله يا عم أنتوا بتتكلموا في إيه، أنتوا عايزيننا نروح فين بالطريقة دي. مش بتكلم على كل الشعب، نتكلم مثلا نقول على 70% من الشعب، قول 70، هو أكتر من 70 بس قول 70 بيتكلموا بالطريقة دي. أنتوا يا شيوخ أنتوا عايزين تودونا فين؟ أنت يا عم بتاع قال الله قال الرسول، بيتكلم كده. هو ما بيركعاش ولا يعرف حاجة عن الدين ولا الإسلام، ولو كلمته أي كلام في الدين ما يفهمش أي حاجة خالص. انتوا فين يا عم؟ انت هتمنعوا لنا السجاير من البلد؟ انتوا مش عارف هتعملوا لنا ايه؟ انتوا هتحجبوا النسوان؟ ايه اللي يضرك ان النسوان تتحجب حضرتك؟ هنحجب لك النسوان. ما الرذيله في تحجيب النسوان؟ اين هي الرذيله؟ ها؟ والله بقول لك كده، هتحجبوا لنا النسوان؟ انتوا هتمنعوا الخمور والسجاير؟ فين المصيبه في منع السجاير والخمور من البلد؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس. إن كان ده فكر شعب يا جماعة، تيجي تعجب بعد كده إن أنت بتدفع مواصلات 4 جنيه في المواصلات، والغاز مش عارف الأنبوبة ب 280 ما تعجبش يا حبيبي. أنت نفسك مش بتدور غير على دنيا، فربنا عاملك بنقيض قصدك. شفت الراجل الوارث اللي هو الوارث الوحيد، وصاحبنا اللي هيرثه لسه قدامه ما شاء الله شكله صحته حلوة وعمره ايه؟ وعمره طويل. فيروح يعمل ايه؟ يروح يقتله. يقوم الشرع يقول لك ايه؟ الكلام ده عندنا في الشرع. يقوم الشرع يقول لك ايه؟ ليس له ميراث، يعامل بنقيض ايه؟ بنقيض قصدي، عقوبة له. القاتل الآرس. خدت بالك؟ احنا كده، انت عايز الانفتاحيه ويا عم سيبك من طريق ربنا، بلا دين بلا بتاع، سيبك على جنب كده وربنا يعمل لك ايه؟ من كان يريد ايه؟ العاجله عجلنا له فيها ايه؟ بص الايه، اقسم بالله العلي العظيم، الايات بتتكلم بحكم، تدبر كده في كل حرف في الايه. ها بص، مش عايزك تعدي الايه كده وخلاص مرور الكرام، لا بص في الايه كويس، بيقول لك عجلنا فيها ايه؟ عجلنا له، عجلنا له فيها ما يشاء، ما نشاء لمن نريد. خد بالك ما جابهاش صافيه كده، ما نشاء اللي احنا عايز، يعني اللي احنا بنريده، مش هنقول اللي عايزينه عشان العزمه، ما ينفعش تقول ربنا عايز. ها اللي ربنا اراده هيتمه، واللي ما ارادوش مش هيتمه برضه مش كل، وايه لمن نريد كمان، مش لأي حد كمان، مش لأي حد. فحضرتك عايز الدنيا اللي هي العجلة دي، من كان نريد العجلة عايزها، هنديك منها اللي احنا نريده، ربنا بيقول كده، ومش لأي حد، مش لكل الناس كمان، وهتبقى خلي بالك هيبقى وبال برضو كل ده في الآخر وبال. بنقيض قصدك، مش عايز تستمتع، مش هتستمتع، وهتخش في في في في ظلام كده بقى، طالما انت مش عايز طريق الهدى. نرجع بقى كده باللوم، مين نقول لك اصلك الله يخرب بيت ابوه، الله يخرب، الله مش عارف ايه، ادعي زي ما انت عايز تدعي. في حديث كده رواه مسلم، ثم يدعو صالحيهم فلا يقبل منهم، والله العظيم حديث مسلم، ثم يدعو الصالحين فلا يقبل منهم، بسبب ايه؟ بسبب فساد الناس، نهلك. قال كذلك زينب بنت جحش، نهلك، كلنا نهلك، وفينا الصالحون، ده احنا فينا في ناس ما شاء الله، ما شاء الله بجد، يعني نهلك وفينا الصالحون. قال نعم، اذا كثر الخبث، اذا كان انت اكتر من 70% ناس كره الدين، كره طريق رب العالمين اصلا، عايز طب احنا مالنا وذنبنا ايه؟ هو ربك كده سبحانه وبحمده. لما النبي تكلم عن الخسف اللي في جزيره العرب، قال ايه خسف؟ فالسيده عائشه بتقول له يا رسول الله فيهم من ليس منهم، ده في ناس ماشيه في الطريق، اللي بيبيع حاجه مثلا، واللي مثلا كان تايه فضم لهم عشان يوصلوه كده، فيهم ما ليس من. قال نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، برضه الناس اللي مش منهم واللي مش راح تحارب ولا تهدم الكعبه دي، الخسف ده هيتخسف بيهم برضه. هيتخسف بيهم، ما لهمش ذنب، ما لهمش ذنب، بس ايه اللي هيحصل؟ هيخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. تبقى لك انت واحد في رواية رواها بعضهم، لا أدري مدى صحتها، أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل وخرج في أرض شاسعة بـ70,000 من عباد بني إسرائيل، 70,000 من بني إسرائيل، تخيل. يقول له ايه؟ اللهم إنا نسألك بشيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع، أن تسقينا غيثك، اللهم أنزل علينا غيثك. فأوحى الله إليه وكلمه، قال يا موسى فيكم عبد عاصي يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فمره فليخرج من بين أظهركم ففيه منعتكم المطر. تخيل، واحد 70,000 ربنا منع المطر عن بني إسرائيل بسببه. فسيدنا موسى، أيا رب أين أبلغهم صوتي، ها وأنا يعني رجل في 70. فقال عليك البلاغ وعلينا عليك النداء وعلينا البلاغ. أثر والله العظيم موجود في كتب الصالحين كلهم بيجيبوه، اقرأ ابن القيم وابن تيمية وكل الأثر ده تلاقيه موجود في كتبه. قال إيه؟ قال أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر. قال فنظر العبد في نفسه فعلم أنه هو المقصود، ثم نظر يمنة وشملة فقال إن أنا خرجت من بني إسرائيل فضحت على رؤوس الأشهاد. وإن أنا جلست في أوساطهم أو وسطهم منع المطر من السماء. قال فوضع رأسه في كمه فبكى وقال اللهم إنك سترتني 40 سنة وأنا الآن أتوب إليك. فنزل قال الراوي فنزل المطر كأفواه القرب من السماء. أفواه القرب، أنت مش نقط مية بتنقط، مش نقط المطر، مش نازل نقط. شفت أنت لما تقلب جرة، مش عارف الجرة، جرة بتاع زمان، يا ما بتقلبها المية بتايه بتتكب كب كده، هي دي أفواه القرب. فقال يا ربي بما سقيتنا ولم يخرج من بيننا أحد. بيقول لي ربه بقى هو ما خرجش حد وانت نزلت لنا المطر. قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم، اللي هو الشخص ده يعني. ها قال يا ربي أرني هذا العبد الصالح. قال أفأستره وهو يعصيني وأفضحه وقد تاب إلي. الأثر ده موجود بيبين لك إيه، بيبين لك إيه الأثر ده. احنا عايشين في زمن نسأل الله العفو والعافية لم يرى مثله قط في العصيان ها، وعايزين بقى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويدينا ويهلك الظالم. خدت بالك ان في اثار برضو اثار بني اسرائيل، وحدث عن بني اسرائيل ولا حرج اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ده اثر برضو من اثار بني اسرائيل، اذا ايه عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. خدت بالك كتير بقى الاثار في النقطه دي بالذات كتير يجمعوا قول الله عز وجل ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بيسلط ابدال على ابدال. انت من نفسك مش ده، مش هو الحكم اللي عليك ده اصلا ايه؟ الحكم اللي عليك ده منين؟ من نفسك، من عملك، من عامه الموجودين، عامه الموجودين على العام. ربنا ياخذنا بذنب غيرنا يا شيخ. انهلك وفينا الصالحون. قال نعم اذا كسر الخبث. رواه البخاري من حديث زينب بنت جحش. وقد قال الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خلص الباب ده معلش. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شفت الرجل التعبان المريض اللي مش قادر يقف على رجله، بيقول لك من أهمية صلاة الجماعة، ها مش قادر يقف على رجله، الاثنين راجلين من الناحيه دي، راجل من الناحيه دي وراجل من الناحيه دي، ساندينه كده وهو حاطط ايديه على اكتافهم وهم رافعينه من عند بطانه كده شايلينه، لان جسمه مش شايله، رجله مش شايلاه، ورجله بتكحت في الارض حتى يقام في الصف. شوف الفعل بنال المجهول، ما قالش حتى يقوم هو في الصف، يقام يعني حد غيره بيقومه، يعني هو واقف في الصف في صلاه الجماعه مش واقف بمزاج، ده حد من هنا سنده وحد من هنا سنده عشان يقدر يقف. من أهمية صلاة الجماعة فين؟ في حياتهم. اتفضل يا عم. ها؟ الحديث عن الإسرائيليات اللي هم كانوا بيروها، يعني تجد في البخاري كتير جدا من الإسرائيليات اللي رواها بعض الصحابة عن من كتب بني إسرائيل. فالنبي لم يمانع في التحديث من كتبهم، من التوراة والإنجيل. خدت بالك؟ لأن مش كلها محرفة، كتبهم محرفة لكن مش كلها محرفة. يعني فيه حديث أبي هريرة أنه كان في التوراة أنه النبي آخر الزمان ليس بالسخابي ولا بالبذيء، ولا وصف النبي جايبينه بالضبط في التوراة. وهكذا يعني في حديث سلمان الحياء كله خير، عمران بن حصين، حديث البخاري ومسلم. فجالس رجل من أصحابه، من أصحاب عمران بن حصين، يعني تابع من التابعين، فقال إنا نجد في التوراة أن منه ما هو يعني ممدوح ومنه ما هو مذموم. فقال أو حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نجي في التوراة كذا ونجي في التوراة كذا. فكان ده الحديث بتاع بني إسرائيل، اللي هو احنا ممكن ناخد رواياتهم اللي بيروها اللي هي لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع، بس بتدينا. عشان كده النبي قال لك حدثوا عنهم ولا حرج، وفي رواية لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، بس انت ممكن تستأنس برواياتهم على أشياء موجودة عندنا في الشرع. معايا؟ زي اللي انا قلت دلوقتي ده، من ايه؟ من الإسرائيليات اللي هم رووها اصلا، ان قال موسى لربه كذا والله قال له كذا، حاجات كلها لا تقدح في العقيدة، فنحدث عنهم. هل نقول الكلام ده فعلا حصل بين سيدنا موسى وبين ربنا؟ لا. يعني ما حصلش برضو؟ لا. ما تقولش لا تصدق ولا تكذب، وحدث عنهم. يعني يا رب يجوز نحدث الحديث دي؟ يجوز. ده المعنى، ده المعنى المقصود حدثوا عن بني إسرائيل. ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو نفسه كان كثيرا جدا جدا ما يتكلم عن بني إسرائيل، لكان في بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى. كان رجل من بني إسرائيل سأل رجلا من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. كانت امرأة بغي من بني إسرائيل ترضع ابنا لها، فطاف بها رجل راكب على شارة. النبي حديث، عايز أقول لك أحاديث لا عدد لها، بيتكلم فيها عن مين؟ عن بني إسرائيل صلى الله عليه وآله وسلم. لا بس اللي قالها النبي تصدقها، اللي قالها النبي نفسه تصدقها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.